بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما بدأناه في الحلقات السابقة من الحديث عن تمجيد الله تعالى والأسماء الحسنى. وأن الأسماء الحسنى هي وسيلة من الوسائل العظمى التي نمجد بها الله تعالى تمجيدا تفصيليا. عندما نقول الحمد لله هذه كلمة مجملة، ولكن عندما نضيف إليها تلك الأسماء الحسنى تصبح مفصلة، والتفاصيل هي التي تعمق الحقائق في النفس. عندما نقول شخص يقول الله تعالى عظيم فقط ثم لا يعرف التفاصيل، طبعا هذا لا يحدث، ربما يحدث أثر ولكن ليس كالأثر الذي يحدثه التفصيل، لأن كل جزئية، كل اسم من أسماء الحسنى يحدث أثره الخاص في الإنسان. ولهذا الله تعالى ينوه، بسم الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلى آخره، فيذكر هذه الأسماء مع الدلالة على كونه عظيما، وأن هذه الأسماء كذلك تدل على هذه العظمة. فضرب يعني السيد حسين القائد الشهيد شهيد القرآن نموذج على هذا الأمر بما تحدثه آية الكرسي في نفس قارئة. آية الكرسي كذلك تدل على معاني مختلفة مرتبطة بالتعريف بالله، فيقول هذه آية الكرسي، تحدثنا عنها في درس سابق، طبعا هي دروس متسلسلة في معرفة الله تعالى. قال هي في نفس هذا المسار يمكن أن نتحدث عنها في مجال خلق شعور بعظمة الله سبحانه وتعالى وثناء عليه وشهادة بكماله، وكل أسمائه الحسنى هي مفردات تعبر عن كماله المطلق سبحانه وتعالى هو العلي العظيم. طبعا هنا تأتي التفاصيل، ولهذا البعض يقول لماذا المحاضرات الكثيرة في معرفة الله، يكفينا لا إله إلا الله. نعم نقول هذا الكلام، ولكن لماذا تقول، لماذا تأكل كل يوم في الطعام، تأكل في الفطور وفي الغداء وفي العشاء وربما بين الوجبات، لماذا؟ أليس لإقامة جسدك؟ لأن جسدك يحتاج إلى أن يمتص أنواع الأغذية حتى يعيش، هكذا بالنسبة للكلام عن الله سبحانه وتعالى. الروح كذلك تحتاج إلى أن تمتص الحقائق حتى يمكنها أن تترقى ويمكنها أن تتهذب، وهكذا نحن نحتاج إلى النوم كل يوم، لا نقول نمنا مرة واحدة بل ننام كل يوم حتى نسترجع لياقتنا وصحتنا وعافيتنا. والله سبحانه وتعالى جعل النوم سباتا، هكذا بالنسبة لأسماء الله الحسنى. هذه كالجرعات، المريض تجده أيضا لا يستعمل الدواء مرة واحدة، يستعمله في الصباح وفي المساء وربما في أوقات متعددة وربما لأوقات طويلة. الماء نشربه دائما ولا نستغني عنه، لماذا؟ هكذا بالنسبة لحقائق المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. الذي يقول لك يكفينا من الحديث عن الله، تعالى نتحدث عن أمور أخرى، يا سبحان الله، يعني أيهما أولى؟ يعني نعم نحن نتكلم في كل أمور ولكن في ضوء الكلام عن الله. ولهذا المسيرة القرآنية حتى في الحديث عن المشروع الحضاري، حتى في الكلام عن أي قضية نربطها بالله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنها حقيقة كذلك، نحن لا نفتري، لا ندخل الأمور في بعضها، لأنها كذلك. الله تعالى هو المدبر، هو المسير لكل الأمور وله علاقة بكل الأمور، فلذلك إذا ذكرناه لم نفتري، لم ندخل الأمور كما يقال في بعضها بعضا، بل ادخلنا الكلام من بابه الصحيح، ولجنا البيوت من أبوابها، ولم نعتلي على جدران من ظهورها، هكذا هذه أسماء الله الحسنى. وبالتالي هذه الأسماء تحدث ذلك الشعور، كما أن الطعام يحدث فينا الشبع، الماء يحدث فينا الري، النوم يحدث فينا الراحة، كذلك أسماء الله الحسنى تحدث فينا الطمأنينة، تحدث فينا الشوق، تربي فينا المعاني النبيلة المرتبطة بحقائق ومعاني تلك الأسماء. لكل اسم رد فعل في نفوسنا، تأثير في نفوسنا، أو يبدأ بالانبهار وبالتعظيم لله سبحانه وتعالى وقولنا الله أكبر عن حقيقة. عندما نقول الله أكبر حقيقة، الله أكبر من كل شيء حقيقة، المفردات والمعاني المختلفة. ولهذا مهما أكثرنا الكلام، لأن ذكر الله في الحقيقة له دلالتان في القرآن، ذكر الله بمعنى الذكر الفردي نذكر الله، والذكر الجماعي بالمذاكرة بالحديث عن الله سبحانه وتعالى. يعني أعظم حديث وأفضل حديث وأجمل حديث هو الحديث عن ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يعني هذا الذكر بمعنييه، الذكر والمذاكرة، الذكر الفردي والذكر والمذاكرة الجماعية، كل هذا له تأثيره الكبير في توفير تلك المشاعر الجميلة والتي تحدث بعد ذلك تأثيرها في الحياة. دائما الآثار في الحياة مرتبطة بالمشاعر. يعني نحن مثلا عندما نخاف، شخص عندما يخاف من شيء يذهب ويستعمل كل الحصون التي يحمي نفسه بها من آثار تلك المخاوف. عندما يخاف من مرض معين تجده يذهب ويستعمل الحمية التي تحميه من ذلك المرض. وهكذا استشعار لعظمة الله تعالى أو لكمال الله تعالى أو لأسماء الله الحسنى لها ارتباط بكل حياتنا. يقول القائد الشهيد شهيد القرآن في الدعوة إلى استعمال كل الوسائل التي تتيح لنا توفير هذه المعرفة وترسيخها. هناك قضية قبل أن نذكر كلامه وهي الترسيخ. البعض يفهم فقط القضية وكأنها معرفة ذهنية. لا، المطلوب في الحقائق أن ترسخ. يعني كل البشر يعلمون أن الله عالم وأن الله قدير، لكن هذه معرفة فقط. لكن هل هي مرسخة؟ هذه مثل البذرة موضوعة فوق الأرض وليس مغروسة في الأرض. ثم عندما نضع البذرة في الأرض ماذا نفعل؟ نسقيها حتى تكبر، ثم إذا كبرت نسقيها أيضا حتى تزداد كبرا، ثم إذا نبتت الحشائش الضارة أمامها نقلعها ونشذبها ونهذبها بحيث هذه النبتة تؤتي ثمارها في النفس وتؤتي ثمارها لكل وتؤتي ظلها. هكذا بالنسبة لمعرفة الله تعالى. يعني عندما تكون المعرفة معرفة علم الله هكذا نبتة، يعني بذرة فوق الأرض لا تفعل شيئا، لا تنبت، لا يحتاج إلى تعميقها في قلوبنا، بغرسها في قلوبنا. كتب في قلوبهم ليس فقط كتب على ألسنتهم، ثم ذلك تلك الكتابة تغرس وتسقى ويهتم بها وتشذب من الأفكار الضالة والشبهات التي قد تحيط بها إلى أن تؤتي ثمارها اليانعة النافعة. طبعا هذه الثمار لا يوجد ثمار تشبهها لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنها مرتبطة باللانهاية، بالأزل، بحقائق الوجود، بالمصير. هذه الحقائق ليست أن نعرف مهندسا فيبني لي بيتا أو مريضا أو طبيبا فيشفي لي عليلا. هذه معارف مرتبطة بحقائقنا، بسعادتنا. السعادة هي المطلوب الأعظم، هي في هذه الأسماء، الراحة في هذه الأسماء، الطمأنينة في هذه الأسماء، الرقي في هذه الأسماء، العلاج النفسي في هذه الأسماء. الذي يعرف هذه الأسماء لا يعرف العيادات النفسية، لأنها دواء يحتوي على كل حاجات الروح وحاجات النفس التي تحميها من كل أنواع الضلالة. يقول القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين: وهذا الأسلوب بالنسبة لنا يجب أن نرسخه في حياتنا، أن تكون هناك أوقات كما نحن ندعو الله في أوقات، يكون هناك أوقات نمجد الله فيها. يعني لابد أن هذا الأمر، أوقات مثل ما النبتة تحتاج إلى سقي في أوقات متفاوتة، مثلما جهازنا أو جسمنا يحتاج إلى أوقات يغذى فيها، فهكذا روحنا تحتاج إلى أوقات تعمق فيها وترسخ هذه الحقائق. يقول: هذا الأسلوب بالنسبة لنا يجب أن نرسخه في حياتنا، أن تكون هناك أوقات كما نحن ندعو الله في أوقات، يكون هناك أوقات نمجد الله فيها، نعظم الله، نقدس الله من خلال ذكره الكثير الذي شرعه، من مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يردد الإنسان هذه التسبيحة كلما تذكر، هي ثناء على الله وتعظيم وتمجيد لله سبحانه وتعالى، تترك في النفس أثرا طيبا هو شعور بعظمة الله وتذكر دائم لله سبحانه وتعالى. طبعا هكذا يعني هذه الأذكار والواردة الكثيرة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وعن العترة الطاهرة الذين تركوا لنا أدعية كثيرة مهمة، طبعا هذه لها أثارها. هنا سيد حسين يشير إلى بعض الأدعية الواردة عن العترة الطاهرة، دعاء أدعية الإمام علي، أدعية الإمام الحسين، أدعية الإمام زين العابدين. هذه الأدعية مهمة جدا. طبعا هذا تنبيه مهم جدا إلى أهمية الرجوع إلى هذه المصادر التي تستقي الحقيقة من القرآن الكريم. طبعا وفي هذا المجال يسوق أدعية من هذا القبيل، يعني ليدعو إلى الاهتمام بها. وطبعا قبل أن أذكر ما ذكره أشير إلى ناحية وقع فيها للأسف الصوفية خصوصا، وهي وضع أدعية. هم كل طريقة صوفية لها أدعية ولها مناجيات خاصة، يعني يكون شيخ الطريقة الأول، يعني مثلا الطريقة القادرية شيخها شيخ عبد القادر الجيلاني، يضع أدعية، يضع أحزاب، يعني حتى يسمونها أحزابا وأورادا. الشيخ أبو الحسن الشاذولي شيخ الطريقة الشاذولية أيضا له حزب البر مثلا، حزب البحر إلى آخره. طبعا نجد معاني صحيحة في هذه الأدعية لأنها مرتبطة بالقرآن الكريم، ولكن نجد أحيانا أو أشياء لا علاقة لها بالله، أشياء جديدة، أشياء مع الألفاظ لا تعبر عن الحقائق القرآنية. أحيانا نجد حتى الألفاظ غير عربية ولا يفهم، فقط يقرؤونها هكذا ويقولون إنها مثلا سريانية أو بلغات أخرى. طبعا هنا الفرق بين أن نستقي من هذه المصادر، مصدر الإمام علي هو تلميذ رسول الله، هو تلميذ القرآن الكريم. الإمام زين العابدين تلميذ الأئمة، تلميذ آل بيت النبوة. أدعيته مدرسة تربوية ومدرسة روحية ومدرسة أخلاقية. أدعيته لا يمكن أن وصفه، يعني لأنها تستقي من الحقائق القرآنية. يعني كان يمكن للمتكلمين وكان يمكن للصوفية اللجوء إلى هذه الأدعية والاستغناء بها والاستفادة منها. أنا رأيت أن بعض طرق الصوفية قلت له هل تعرفون أدعية الإمام زين العابدين؟ قالوا نحن إمام زين العابدين من أئمة كبار محترم إلى آخره. قلت أدعيته؟ قالوا لا، أدعيته مصادرها ليست، لا نقبل هذه المصادر. إذن كيف تعرفونه؟ فقط كان كثير السجود وقال فيه الفرزدق تلك الأبيات، لا يستفيدون منه شيء، فقط ما يعرفونه معرفة سطحية، لمعرفة فقط، كأنه شخص لديه مصحف ويزخرفه ويضعه جانبا ويأتي كل يوم ويقبله دون أن يستفيد منه. هكذا معرفتهم بالإمام علي للأسف. يقولون ما روي عنه رواه شيعة أو رواه موالون له، ونحن نريد أن يروي عنه غيرهم. كيف يروي عنه غيره؟ كل إمام، كل عالم يروي عنه تلاميذه، فإذا عزلنا تلاميذه وعزلنا أصحابه، هل تريدون من معاوية أن يروي عن الإمام علي؟ يعني هل تريدون من عمرو بن العاص أن يروي عن الإمام علي؟ لابد أن يروي عن الإمام علي كميل تلاميذه المعروفين طبعا الذين صاحبوه. فهذا الأمر. فلذلك هذه الأدعية للأسف لم يهتم بها لدى الطرق الصوفية، ووضعت بدائل. طبعا عندما قلت الطرق الصوفية باعتبارها هي المهتمة بهذه الجوانب، وخصوصا في البيئات السنية. للأسف لم يهتموا ووضعوا أدعية بديلة، وأحيانا تكون غير مفهومة، وأحيانا تكون لها صيغ غنوصية متأثرة بالكثير منها، مثلا خاصة في الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وآله، متأثرة بالفلسفة الأفلاطينية، وأن الوجود صدر لا يصدر عن الواحد إلا واحد، ويعتبرون رسول الله هو ذلك الصادر الحقيقة، ما يسمونه الحقيقة المحمدية. ثم تفرعت عنها صور المكونات، ثم يريدون أدعية غريبة حتى أكثر الناس لا يفهمونها، يعني بلغة غريبة. الناس طبعا ينبهرون بتلك الألفاظ من دون أن يعوا معناها، بخلاف الأدعية الواردة عن العترة الطاهرة. ولهذا القائد الشهيد ينبه إلى هذا الأمر، وهو تنبيه مهم جدا. يعني كما أن اتجاهات السلفية خلطت العقيدة والمعرفة بالله والمعرفة الدين الإيمانية والسلوكية بغيب تلك الجهات من اليهود ومن الفئة الباغية، وكما أن المتكلمين خلطوها ببعض الفلسفة، خاصة الفلسفة المشائية، الصوفية كذلك خلطوها بأشياء أيضا. طبعا نقول خلطوها، يعني ليس هناك كما يقال ربما باطل مجرد، لو كان باطل مجرد لنفر الناس عنه ولا عرفوه، ولكنه باطل أو كما يقال سم في دسم، سم في عسل. فهنا يأتيك دعاء ثم يأتي جزء منه، ذلك الجزء ينحرف بذلك الدعاء. وطبعا كما ذكرنا معرفة الله مقدسة، إذا شوهها أي شيء حتى لو كان بسيطا في أعيننا إلا أن له تأثيره السلبي في كل شيء. ليس هناك يعني في معرفة الله أي شيء يخدشها يؤثر فيها. فلذلك نحتاج طبعا ما دامت المصادر المقدسة موجودة وما يرتبط بها موجودة، فلماذا نعمد إلى غيرها؟ والحمد لله رب العالمين.